يقول حفظكم الله: هل يعذر بالجهل من وقع في شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ من قامت عليه الحجة بالقرآن، بلغه القرآن، فإنه لا عذر له، يعني القرآن صريح النهي عن الشرك والوعيد عليه. نعم.